السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سمعنا معشر الإخوة والأبناء عنوان هذه الكلمة، وهو عنوان مهم، والسؤال عنه يتكرر دائما في الندوات والمحاضرات والدروس واللقاءات، وذلك لحرص الناس على طلب العلم وحرص الناس على تحصيل الخير. فالسؤال هذا يتكرر، وبمناسبة ذلك وسببه، وبمناسبة هذه الدورة التي تقام كل عام في هذا المسجد المبارك العتيد الوطيد، مسجد بني سلمة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اشتهر عند الناس على الألسن في الأعصر المتأخرة بالقبلتين، وإلا فهو مسجد بني سلمة. بمناسبة الدورة التي تقام فيه، وهي دورة علمية شرعية تعنى بتأصيل العلم لدى طلابه، رأى القائمون على هذه الدورة جزاهم الله خيرا الكلام حول هذا الموضوع، وذلك ليعم الانتفاع، ولكونه مناسبة حاصلة قائمة، فأجبناهم وفقهم الله. ونستعين الله سبحانه وتعالى، ونستمد منه التوفيق والهداية إلى الرشد. معشر الإخوان، إن العلم بشرع الله ودينه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعدله شيء، فهو أفضل علم يطلب وأعلى رتبة يسعى إليها، وكل علم سواه فهو خادم له. فأنت تقول مثلا علوم الآلة من لغة ونحو وصرف وحساب ونحو ذلك، هذه العلوم علوم آلة تستعين بها على فهم هذا العلم الذي سلكت في سبيل التحصيل له. وكذلك إذا ما جئت إلى الأصول في جميع الفنون، أصول فقه وأصول تفسير وأصول حديث، فإنها كذلك علوم آلة تستعين بها على الفقه، وعلى معرفة الصحيح من الضعيف، وتعرف بها كلام الله تبارك وتعالى ناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه ومطلقه ومقيده وهكذا. فإذا كانت هذه الأصول يقال لها علوم آلة، وإنما شرفت بسبب شرف المتوصل إليه بها، فما عداها دونها وبهذا نخلص إلى أنه لا أفضل من علم الشريعة ولا أعظم منه، فيجب على طلبة العلم الاعتناء بهذا الجانب، ويجب علينا جميعا أن نربي أبناءنا على ذلك وبناتنا أيضا على ذلك، فإن هذا هو المغنم والمربح، وما عداه من علوم الدنيا هي التي قال الله فيها ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالأصل إنما هو السعي لتحصيل الفوز والسعادة عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة شرع الله تبارك وتعالى ومعرفة ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دام الأمر كذلك فلا بد للطالب من أن يؤصل نفسه في سبيل ترقيه حتى يصل إلى ما يصبو إليه، وحتى يحصد الثمرة المرجوة بكل ثقة واقتدار وبكل ثبات وجدارة بإذن الله تبارك وتعالى. فالتأصيل العلم الشرعي، أولا التأصيل مصدر، التأصيل مصدر مأخوذ من قولك أصلته تأصيلا، مأخوذ من قولك أصلته تأصيلا، أي جعلت له أصلا ثابتا يبنى عليه. فأي شيء تريد أن تؤصله فالأمر كما ذكرنا، تجعل له أصلا ثابتا تبني عليه. فأصل الدار أساسه الذي تقيم الدار عليه، وأصل الجدار كذلك، وأصل الشجرة جذورها التي تضرب في عمق الأرض، فأسفل كل شيء يقال له أصل، قالوا قعد في أصل الجبل وأصل الحائط، يعني أسفله، ثم كثر هذا الاستعمال في لغة العرب فأصبح كل شيء في الأرض مثبت يقال له أصل. فأصل كل شيء بعد ذلك هو ما يستند ذلك الشيء في وجوده إليه، أصل كل شيء ما يستند ذلك الشيء في وجوده إليه. فالولد مثلا أصله الأب، الولد أصله الأب، والجدول أصله النهر، ولهذا يقولون فلان ليس له أصل ولا فصل، يعني ليس له أب يستند في نسبه إليه. فهكذا العلم لا بد أن يكون له أصل يستند في النسب إليه، فكما أن الأب أصل للولد والنهر أصل للجدول، فهكذا أصل كل شيء هو قاعدته، وأصل كل شيء ما بنيته عليه. فإذا تقرر ذلك فإنه عند الطالب حينئذ تتم هذه المعرفة التي تورثه القناعة الآتية. ما هي القناعة هذه؟ هي أنه لا يمكن أن يصل إلى العلم ويعرف العلم من غير أصل يسير عليه ويستند إليه. لا يمكن أن يصل إلى العلم ويعرف العلم ويجني العلم من غير أصل يستند إليه ويسير عليه، إذ الأصل هو ما ذكرنا، فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. الأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني، فالفرع هو العلم الذي تحصله أنت في أي فن، تبنيه على أصله الذي فهمته وحصلت قواعده وبنيتها أول الأمر، فحينئذ تقيم هذا البناء بعد ذلك في هذا الفن عليه. قال الله جل وعلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الآية. فهذه الشجرة التي طالت ونافت فوصلت السماء في العلو أثمرت لأن لها أصل ثبتت عليه، وهو هذه البذرة التي تلقيها في الأرض فتدفنها فيها ثم تطلع بعد ذلك منها هذه الأغصان، تبدأ ضعيفة ثم تقوى قليلا قليلا ثم تكبر ثم تكون شجيرة ثم شجرة تطول ولها فروع كثيرة وأغصان، ثم يأتي منها الظل الوارف والثمر اليانع الجني. وبهذا نخلص أو من هذا نخلص إلى أن التأصيل في العلم الشرعي هو أن تجعل لكل فن، هذا هو التأصيل في العلم الشرعي، أن تجعل لكل فن من فنونه أصلا ثابتا تبنيه عليه، أن تجعل لكل فن من فنونه أصلا ثابتا تبنيه عليه. فمثلا التفسير لا بد من معرفة أصول التفسير، لأن العلوم سيأتي معنا بيانها ترجع في أصولها إلى ثلاثة كما نص أهل العلم، فأولها التفسير، فلا بد من أن تعلم أصول هذا التفسير حتى تعرف كيف تفسر كلام الله تبارك وتعالى، فلا بد من قراءة كتاب في أصول التفسير نثرا أو نظما حتى تهضمه على مختص في هذا مفيد لك ناصح لك، فبعد ذلك تنطلق منه. وهكذا أصول الحديث، وهكذا أصول الفقه، وهكذا قل بقية العلوم وأنواع الفنون. فعليك يا طالب العلم بالحرص في التحصيل على الأصول أولا، لأن هذه الأصول لا بد لك من إتقانها وضبطها، فإذا أتقنت وضبطت أورثك ذلك تيسير الوصول، إذا ضبطت وأتقنت أورثك سهولة الوصول، فإن الوصول لا يكون إلا بمعرفة الأصول. وكلنا نعلم منظومة الشيخ محمد الشهيرة رحمه الله بن عثيمين التي جاء فيها بقواعد من أصول العلم وتكلم فيها، فإنه قال فيها وبعد: فالعلم أصول بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصولا فمن تفته يحرم الوصولا. العلم بحور متعددة وزاخرة، ماؤها كثير، يغرق فيها الإنسان إذا لم يكن سباحا ماهرا صاحب سفينة يحسن القيادة، فحينئذ لا يمكن أن يبلغ فيه آخره لسعة هذه البحور. فحينئذ لا بد أن يختصر على نفسه ويريح نفسه بتحصيل ما يعينه ويسهل له الوصول، فهذا في معرفته لأصوله. فأصول العلوم التي يركبها طالب العلم في هذه البحور هي التي تسهل له السبيل في قطع هذه البحار الواسعة المتلاطمة. فلذلك قال: فاغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. فهذه القواعد الأصولية العلمية في كل فن هي بمثابة السفن التي يركبها الناس في قطع البحار المحسوسة، فطلبة العلم يأتون بهذه الأصول ليقطعوا بها مشوار طلب العلم. ولهذا يقول صاحب الميمية رحمه الله تعالى، وقد أتينا عليه في شرحنا: وبالمهم المهم ابدأ لتدركه لتدركه، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، فلا بد أن تبدأ بالمهم، والمهم هنا أصول العلوم التي تبنى عليها العلوم. فعلى طالب العلم أن يجتهد في هذا، وعلى طالب العلم أن يحرص في هذا، وعلى طالب العلم أن يختار في هذا، ثلاثة أشياء. على طالب العلم أن يجتهد في هذا، وعلى طالب العلم أن يحرص على هذا، وعلى طالب العلم أن يختار في هذا. كيف ذلك؟ يجتهد في هذا ببذل وسعه في تأصيل نفسه في العلم الشرعي، في الفنون الشرعية، ثم يحرص على ذلك، لا يميل إلى الكسل، فإنه إذا مال إلى الكسل أورثه الانقطاع عن العمل، والعمل هنا السير والمواصلة في العلم، فإنه يريد أن يصل إلى النهاية قبل أن يبدأ ويشرع في البداية، وعليه أن يختار في هذا، والاختيار في جانبين، وسيأتي إن شاء الله معنا بيانه. الجانب الأول جانب الكتاب المقروء، والجانب الثاني جانب العالم الذي يقرأ عليه أو الأستاذ الذي يقرأ عليه، فلا بد له من ذلك، فلا بد من الاجتهاد والحرص والاختيار، حسن الاختيار في هذا الجانب. فلهذا من وفق في هذا فإنه يروم ويصل إلى ما قصد، يروم الخير ويحصل على الخير ويصل إلى ما قصد. فنحن نوصي أنفسنا وإخواننا بالاجتهاد في هذه الأمور الثلاثة، الاجتهاد والحرص على ذلك وحسن الاختيار، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيان ذلك كله. إنما ابتداء نقول هذا، وينبغي لطالب العلم أن يكون في هذا الجانب على ذكر، وأن يتذكر دائما وأبدا أن المؤصل في هذا الباب هو الذي يظفر، وغير المؤصل هو الذي يجهد ويتعب ولا يجني ثمرة. فإن هذا الأصل الثابت لا يضيرك أن تكثر من البناء عليه، وأما إن كان الأصل ضعيفا أو غير موجود فإنه لا يمكن أن يقوم البناء عليه. وإذا كان طالب العلم موفقا، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا التوفيق، فإنه لا يمكن أن يتخطى هذا الذي ذكرنا، فيبدأ الإنسان بتأصيل نفسه، ويعلم أنه في طلبه للعلم كالطفل، ليعلم طالب العلم أنه في طلبه للعلم كالطفل، فإن الطفل في نموه يمر بمراحل، وهكذا طالب العلم يمر بمراحل، وأنتم ترون الآن فيما هو مقرر طبيعة، لا يمكن أن يؤتى بابن السادسة والسابعة ويجعل في الجامعة، هل يمكن هذا معشر الإخوة والأبناء؟ لا يمكن، وذلك لأنه لا شيء عنده أولا، وثانيا عقله لا يحتمل ما يعطاه طالب الجامعة. فهكذا طالب العلم لا بد أن يبدأ أولا بتأصيل نفسه بالتربي قليلا قليلا، فيبدأ الطفل صغيرا لا ينقلب ثم ينقلب ثم يحبو ثم يقف ثم يخطو ثم يمشي ضعيفا ثم يتوثق مشيه ثم يسرع ثم يجري بعد ذلك. هكذا طالب العلم يبدأ، أول ما يبدأ في صغره ضعيف ثم يحبو ثم يقف ثم يخطو ضعيفا ثم يمشي ضعيفا ثم يتوثق مشيه ثم يمشي سريعا ثم يجري، وهذا بحسب عمره الزمني والعلمي. وإذا كان هذا في الأمر المحسوس في حياة الإنسان مثله كما قلنا تماما في الأمر المعنوي في حياة الإنسان العلمية. نبدأ فنقول حينئذ إن هذا العلم بحور زاخرة كما قلنا، ولن يبلغ الكادح فيه آخرة، ولكن عليه أن يبدأ بهذه الأصول فيبني فيها ويجتهد فيها. فطالب العلم إن كان بدأ في علمه وتلقيه صغيرا فأول ما يبدأ معه بالتلقين، وهذا التلقين الآن الناس انقسموا فيه على قسمين، وبالأمس القريب الخميس وأنا أسمع في الإذاعة ذما له وللأسف يرونه من عيوب المدرسة هذه، ويرون التلقين من المدرسة الكلاسيكية كما يقال، وسمعت ذلك بالأمس القريب في الضحى في برنامج يتكلم فيه على أن من عيوب المدرسة في عملية التعليم التلقين، فيعيبون عليك أن تحشو عقل الطفل بالعلم بالمعلومات. طيب هو في هذه المرحلة لا يفهم، عنده تفكير محدود وجرأة محدودة وقدرة محدودة، فأنت تعطيه ما يناسبه في هذا؟ فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذا قد فسره المفسرون ونقلوا فيه عن ابن عباس وغيره من السلف في هذا الجانب، أن المعنى المراد هو تربية العالم لمن يعلم بصغار العلم قبل كباره. فالطفل في هذه المرحلة لا يحسن الفهم، الفهم عنده قليل والإدراك عنده قليل، ما نقول ما هو موجود، موجود لكنه ضعيف، فأنت تستغل فيه ماذا؟ تستغل فيه الجانب القوي، والجانب القوي عند الطفل الحفظ في صغره، فإن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. وقد رددت على مسامعكم حتى أسأمتكم ربما أرايا أنسى، ما تعلمت في الكبر ولست بناس، ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما العلم إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، لأن الحافظة عند الكبير تضعف، أما عند الصغير فهي في النمو في الإقبال. فأنت تستغل الطالب في صغره إن كنت معلما له بالتلقين وتبتدئ معه بذلك. فعلى إخواننا وأبنائنا المربين أن يحرصوا على هذا. لماذا نحرص الآن على أبنائنا ندفعهم إلى تحفيظ القرآن وهم صغار؟ لأن الحافظة عندهم قوية، هذا أولا، وثانيا لم تتشتت أذهانهم بأمور الدنيا وشواغل الدنيا التي تضعف الحفظ، أليس كذلك؟ هكذا. فالأمر لهذين السببين يجعل الطفل قويا في حفظه، فأنت تدفع به إلى المحفظ إلى الملقن، فسمي محفظا وسمي ملقنا، لأنه يلقن الطالب في هذه السن كتاب الله تبارك وتعالى ويحفظه هذا الكتاب. فطالب العلم إن بدأ في صغره فعليه أن يعتني بالحفظ أولا، فيحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يحفظ ما يتيسر معه من العلوم التي تعينه على إتقانه، وأهمها التجويد، وأهمها التجويد، فتقارن تحفيظ الكتاب لهؤلاء الأطفال بأرجوزة في التجويد أو نثر في التجويد، والأرجوزة أحسن أو المنظومة أحسن. يحفظ الطالب هذه المعلومات مع كتاب الله تبارك وتعالى. وأحسن ما يعطى الأطفال الذين يبدأ معهم في التعليم تحفة الأطفال، فهذه التحفة هي تحفة وهي هدية للأطفال، فيحفظها الطفل في صغره تعينه على كتاب الله تبارك وتعالى. وفيها يقول ناظمها: سميتها بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو بها أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. وبدأ معه بأصول الفن هذا، فقال: أحكام الميم النون الساكنة والتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام، فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. يترنم بها الأطفال، سهل عليهم في الحفظ. ويعرفه الملقن ما معنى هذه الكلمات: الإظهار كذا وحروفه كذا، الإدغام كذا وحروفه كذا، الإقلاب كذا وحروفه كذا، الإخفاء كذا وحروفه كذا. انتهت أحكامه، ثم يأتي بعد ذلك إلى أن يأتي عليها فيحفظها، لأنه قسمها. قال: وبعد هذا النظم في التجويد وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، ثلاثة أقسام، هذه تناسب الطفل في صغره، في النون والتنوين والمدود، وإذا بعدين يتوسع قليلا قليلا في علم التجويد. فهذه الثلاثة الأشياء يضبط بها الطالب في صغره. فنحن نبدأ مع طالب العلم في صغره بتلقينه وتحفيظه كتاب الله تبارك وتعالى، ثم ما يعينه على إتقانه كالتجويد لا بد منه، فإن اللحن على قسمين: لحن ظاهر جلي ولحن باطن خفي. فاللحن الظاهر الجلي هو الذي يكون في الحركات وفي الإعراب، وهذا كل أحد يدركه ممن استقام لسانه، أما من لم يستقم لسانه فلا عبرة به، فهذا واضح جلي. اللحن الباطن الخفي هذا الذي يتميز فيه أهل العلم، لا ينتقده إلا من عنده علم، لا يعرف النقص فيه إلا من كان عالما به. فنحن نعطيه الطالب الطفل في صغره، وأيضا الطالب في ابتدائه ولو كبر قليلا، نعطيه حتى يستقيم في قراءته لكتاب الله تبارك وتعالى. فأول المراتب للصغار التلقين، لابد من أن يكون كذلك. ثم تعطيه من متون العلوم على حسب تدرجك معه، فأنت المدرس له وأنت المعلم له وأنت الموجه له، فأنت بمثابة الأبي له، بل أنت أبو الروح، وأبو الروح له من الأثر ما هو أعظم في بعض الأحيان من أبي الجسد. فعليك أن تحرص أيها الطالب على هذا، أن تتدرج وأن تترقى في هذا مع طلبته، فتبدأ بهم على هذا النحو الذي ذكرنا. وإذا فرغ الطالب أو انتقل الطالب من هذه المرحلة، أعطيته أوسع من ذلك، تأتي بعد ذلك إلى أصول الدين بعد كتاب الله تبارك وتعالى، تعطيه كتابا في أصول الدين، وهذا الكتاب يكون بدءا بالمختصرات. فمثلا تبدأ مع طالب العلم بالقواعد الأربع في العقيدة، ثم تثني بعد ذلك بعدما يتقن بالأصول الثلاثة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما؟ تنتقل إلى كتاب التوحيد، ثم تنتقل بعد ذلك إلى كشف الشبهات، لأنه بعدما يتعلم طالب العلم هذا ترد عليه بعض الإشكالات، وربما جلس في بعض المجالس التي يورد فيها عليه بعض الإشكالات أو يسمع بعض الإشكالات، فتعطيه كشف الشبهات. ثم بعد ذلك يأتي إلى الواسطية ثم تلخيص الحموية ثم الحموية الكبرى ثم بعد ذلك لا يضيره. هذا مثال، وسنأتي إن شاء الله تعالى لتفصيله كاملا بإذن الله تعالى. فالشاهد هو أن الطفل يبدأ معه بالتلقين أولا، ثم يتدرج معه ما دامت الحافظة عنده والإقبال عنده، يتدرج معه في العلوم. وهذا باب مهم، وما نجح الأولون وأفلحوا ولا صاروا أئمة إلا بسبب ذلك، وهذا نعرفه جميعا. واحفظ فكل حافظ إمام. وهؤلاء لا يريدون لك أن تحفظ، لما؟ لأنك إن حفظت صرت شوكة في حلوقهم، كلما أوردوا شيئا عليك هدمته بفضل الله تبارك وتعالى من محفوظك، لا تقعد في حيرة وفي اضطراب. فالحافظ متسلح بالأدلة ومتسلح بالعلم ومتسلح بما ينقض به الشبه التي يرسلها المشككون، فهذا الذي ينفعه. فالحفظ معك هو كالمصروف الذي في جيبك، مصروف النفقة. أما الذي في الكتب فهو رأس المال الذي تدخره في الصناديق. ولهذا يقولون اجعل محفوظك كالنفقة، واجعل ما في الكتب رأس مال ترجع إليه. علمي معي أينما يممت أحفظه، إن كنت في السوق كان العلم في السوق، بطني وعاء له، إن كنت في البيت كان علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا هو. أما أن تعلم تكتب من غير أن تحفظ، فهذا كيف بعد ذلك تنقل للناس الفهم؟ تتفهم في ماذا؟ لا شيء. فلا بد من هذا الحفظ من أول الأمر. ولذلك يقول القائل تكتب العلم وتلقي في سفر ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. فأول درجة ما هي؟ الحفظ يا إخوتي، أول درجة هي الحفظ، فلا بد من محفوظ. جاء في ألفية السند، وأنا كنت إلى عهد قريب لا أظنه إلا كلام المرتضى الزبيدي، لأنني ما رجعت وإنما اكتفيت بموطن الشاهد منها. فلما رجعت إلى الألفية أتصفحها وإذا به يعزوه إلى جامع بيان العلم وفضله، ولكنه عزاه إلى قرة جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر، وليس هذا موجودا في الجامع، فلعله وقف عليه في قرة الكتاب أو في بعض أجزائه على حسب تقسيم المخفوق. فهذا الرجل الزبيدي دخل مصر وكانت مليئة بالكتب، ومن ضمنها كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فإنه قد وجد على طرته لابن عبد البر بسنده يقول روى ابن عبد البر ذي الإتقان في طرة من جامع البيان أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤ عزاها منظومة كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأمون. أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها ونفسها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله. اعلم بأن العلم بالتعلم والحفظ والإتقان والتفهم، العلم يرزقه العلم والعلم قد يرزقه الصغير من بينهم ويحرم الكبير، إلى أن قال وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب فليبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي. فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فإن أنواع العلوم تختلط وهذا مهم جدا، وبعضها بشرط بعض مرتبط. ثم جاء إلى هذا الذي نريد بيانه فقال فما حوى الغاية في ألف سنة، ويروى الغايات بالجمع فما حوى الغاية في ألف سنة، ويروى وما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، ويروى تحله يعني تفككه وتتفحم فيه، تأخذه على مفيد ناصح أو تحله على مفيد ناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه حقق ودقق واستمد منه. فاستمدادك معشر الطالب للعلم من أين؟ أسألكم من أين؟ من المحفوظ. الآن أنت إيش؟ بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح، أو على الرواية الأخرى للبيت تحله على مفيد ناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه، هذا أولا. ثم قال حقق ودقق، ثم قال واستمد منه، واستمد منه. وهذا الذي قد سبق الكلام عنه في قوله وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتحقيق والتفهم، ويروى فيه والحفظ والتدقيق والتفهم، فلا بد من هذه الأشياء. فإذا نعلم أن العلم بحور زافرة، وأن العلم ما يمكن للطالب أن يحويه جميعا ولو عمر ألف سنة، فعليه حينئذ أن يختار فيه منه وأن يجتهد في ذلك. فأولا لا بد من الحفظ على نحو الذي ذكر. وقبل هذا في التأصيل فرعان، فرع فيك أيها الطالب للتأصيل، وفرع فيما تبني عليه في التأصيل، فرعان في التأصيل، فرع في الطالب والثاني في المطلوب. ولنبدأ بما ذكرنا أولا وهو ما ينبغي أن يكون في الطالب. فأولا ينبغي أن يكون في طالب العلم عدة صفات. الصفة الأولى الحرص على الطلب، هذا أول ما يجب على طالب العلم، احرص على ما ينفعك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستعن بالله ولا تعجزن. فلا بد أن يتصف الطالب بالأول الذي ذكرنا، فتجد من علامات حرص الطالب أن يكون حريصا على الوقت، وقت التعلم، فلا يلعب ولا يضيع الوقت، حريصا على التبكير إلى المعلم فلا يتأخر عن حصة المعلم، حريصا على أن يحضر بكتابه فلا يدع كتابه ليصحح غلطا ويصحح مصحفا أو محرفا، ويقيد فائدة ويشرح غامضا ويزيد إيضاحا في كتابه. فلا بد أن يكون معك هذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن العجز مصيبة. إن كان الإنسان عاجزا عن تحصيل العلم فلا يتعب نفسه فيه، وكما قال الخليل بن أحمد رحمه الله لتلميذه الأصمعي، قال له لما رآه تعلم علم العروض فما أفلح فيه، قال له قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فهمها خلاص، أنت لا تذهب وقتك، إذا كان ما عندك استعداد الله سبحانه وتعالى يمكن ما آتاك قدرة في باب التعلم للعلم الشرعي، خلاص جاوزه إلى ما تستطيع، خذ الواجب من العلم الشرعي الذي لا يصح دينك إلا به، واتجه إلى ما ينفعك في الأمور الأخرى. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يكون عنده الحرص، فالحرص كما ذكرنا الحرص على الوقت، فلا يذهب عليه الوقت سدى ولا يضيع شيئا من وقته، الحرص على التبكير إلى العلم ومجالس العلم وعلى حصة المعلم فلا يتأخر عنها ولا ينام ولا يتشاغل في أثنائها ولا يتثاقل عن المجيء. الثالث أن يحرص على أن يكون معه كتابه، لأن الكتاب الذي تقرأ فيه على المعلم هو الذي يبقى لك في فنك الذي حصلته، فتعود إليه بعد طول دهر فتجد الفوائد ربما نسيت بعضها تجدها مقيدة، فتصحح الغلط من تصحيف وتحريف، ثم توضح المبهم والمشكل، ثم تضيف عليه. وقديما قيل الكتاب إذا أظلم استنار، فلا بد من أن يكون معك الكتاب. وطالب العلم شرفه في حمل الكتب وشرفه في حمل الدوات التي يكتب بها قديما. وقد قيل للإمام أحمد حتى متى وأنت مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلا بد من الحرص، ثم عليك أن تكون مجتهدا، هذه الصفة الثانية يا طالب العلم، عليك بالاجتهاد، فإنه من جد وجد ومن زرع حصد، ومن قرع الباب ولج ولج. ومن انحرف انصرف، من انحرف عن هذا انصرف، لا يمكن أن يكون مستديما في الطلب، لا بد وأن ينقلب بعد ذلك ويترك العلم. فعليك أن تكون مجتهدا، والاجتهاد هو الأخذ للنفس بالعزم وبالقوة. وقد أخذ أهل العلم هذا من قول الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فأنت تحرص على القوة في الاجتهاد، القوة في التعلم، تجتهد، لا تكن ضعيفا في أمور الدنيا وفيما يعن لك من أمورها الحقيرة، لا يرى أكثر منك اجتهادا من البكور قبل طلوع الشمس وأنت في السوق، لكن لو جئت إلى طلب العلم تجد ما تأتي إلا وقد طارت الطيور بأرزاقها، انفض المجلس، أو تجيء في آخر المجلس. اعلم أنه كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع هذا العلم براحة الجسد، هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن لم تعطه إلا البعض فلا تلومن إلا نفسك فيما قد يفوت، هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. أبو حاتم وأبو زرعة جافت عليهم عليهما السمكة وهما يتتبعان الدروس، فكلما أرادوا أن يأكلوها جاء الدرس، تركوها وذهبوا. اشتروا سمكة، قصتهم معروفة، فجاءوا بها للأكل، فلما وصلوا البيت ما دخلوا البيت إلا وهم يهيئون أوراقهم وكواغدهم ومحابرهم، ونظروا فيما كتبوا، فحضر عليهم وقت الدرس الآخر، فتركوا السمكة وخرجوا إلى الدرس، ثم عادوا فبدأوا بالمقابلة، حضر الثاني فذهبوا إليه، ثم عادوا فجاءت المقابلة، ثم جاء النوم، هكذا حتى كادت السمكة أن تتلف، بل دب فيها التلف، فأكلوها بعد ذلك نيئة كما يقال، وذلك من حرصهم على الوقت واجتهادهم في العلم. وأنت إذا ما بذلت شيئا من ذلك حينئذ تعرف اللذة، أما إن لم تسلك في هذه المسالك فإنك تحرم هذه اللذة. وقديما قيل: من ذاق عرف ومن حرم انصرف. فلا بد من الاجتهاد، والاجتهاد أن تكون مواظبا على حصة درسك مع شيخك أولا، الاجتهاد أن تكون مواظبا على حصة درسك مع شيخك أولا فلا ترى فيه متأخرا، ثانيا أن تكون مواظبا على مقدار حفظك مع شيخك فلا ترى في ذلك مفرطا، ثالثا أن تكون مداوما على مراجعتك لحفظك فلا ترى في هذا متساهلا. هذه الثلاثة الأشياء أصول في الاجتهاد في هذا الباب، فعليك بها يا طالب العلم. ثم أيضا من الأمور التي يحصل بها أو يحصل بها طالب العلم هو الاقتناع بالكفاف من الدنيا في تحصيله للعلم، الاقتناع بالكفاف بالذي يقوم به جسمه وأوده، لا يشغل نفسه بالدنيا، لأن العلم والدنيا لا يجتمعان. تريد أن تشتغل بهذا وتشتغل بهذا وتصل إلى هذا في هذا إلى الغاية وفي هذا إلى الغاية والنهاية، ما يمكن أبدا. فعليك أن تكتفي بالبلغة، يعني بما يقوتك ويستر عورتك وتصح به تقوم به شؤون حياتك، وما عدا ذلك تجعل كل الوقت الذي تصرفه فيه تجعله مصروفا في العلم. فهذا الأمر الثالث، هذا هو الأمر الثالث. ولهذا ترى أهل العلم وطلبة العلم في القديم، ونحن اليوم الحمد لله في راحة، وقد كفي ولله الحمد أكثر طلبة العلم، حتى نكون دقيقين في العبارة، ما نقول كل طلبة العلم، لكن أكثر طلبة العلم. وأتحدث بالخصوص عن هذه البلاد، بلادنا، بلاد المملكة العربية السعودية، قد كفي ولله الحمد طلبة العلم في هذا الجانب، فلهم الإسكانات إن كانوا في غير البلد التي فيها مقر الدرس، ولهم أيضا الجرايات، لهم المكافآت تجرى عليهم. وبعد ذلك لا ينبغي لطالب العلم، مع هذا كله لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بغير العلم، فهو إنما ترك أهله ووطنه وقرابته، إنما تركهم لأجل تحصيل العلم، فلا يعودن بعد ذلك بخفي حنين. قد كفي الكد والكدح في طلب الرزق، وقد كفي أيضا المسكن في هذا الجانب، فما عليه حينئذ إلا أن يصرف أوقاته في تحصيل هذا الذي رحل إليه. في السابق كانوا في غاية من المسغبة وفي غاية من الجهد وفي غاية من التعب، يرحل أحدهم على ملء بطنه وربما لا يجد، وبعضهم يبول الدم مرتين لا يجد حذاء ينتعله في طريقه من الرمضاء، وبعضهم لا يوجد له إلا أطمار بالية من الثياب، ونحن في هذا كله في هذا العصر من هذا كله في عافية. فعلى طالب العلم أن يحرص على التحصيل، وعليه أن يصرف الوقت كله إلا وقت راحته يصرفه في تحصيل هذا العلم. والأمر الرابع الذي يجب أن يكون متوافرا في الطالب صحبته لأستاذ. فإياك يا طالب العلم أن تكتفي بالكتب، احذر ذلك، يظن الكل غمر أن الكتب تهدي، أخا جهل لإدراك العلوم وما علم الجهول بأن فيها مدارك، قد تدق على الفهيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم، وكب من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إياك وأن تكتفي بالكتب، فهذا لا يكفي، فإنه يمر على الإنسان أشياء يحتاج إلى زمن حتى يصل فيها إلى النتيجة بسبب البحث والمطالعة والتفتيش والتنقيب والتنقير، وهذا يختصره عليك المعلم، يختصره عليك الأستاذ، يختصره عليك الشيخ، يختصره عليك العالم، لأنه في 60 في 70 في 50 من عمره قد حصل هذا الذي أنت تبدأ فيه من الصفر تبحث عنه، ربما يومين 3 أسبوع شهر، وربما لا تهتدي إليه. هو قد من الله عليه بمعرفته، إما من خلال القراءة على أشياخه أو بإتحاف أشياخه له أو بجهده هو، فيوفر عليك أنت الوقت فلا يضيع عليك وقتك. فلا بد من مصاحبة الأستاذ، لا بد من مصاحبة الأستاذ، وعليك أن تصبر على صحبة الأستاذ. أما أن تدخل اليوم درسه وتريد أن تخرج غدا عالما، هذا لا يمكن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلمونه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، إيش قال لما سأل مرة الأولى؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. الثانية: قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. الثالثة: قال: هذا فراق بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى لو صبر حتى نرى. لكن كتب الله جل وعلا ذلك. الشاهد أنه لا بد من الصبر في صحبة المعلم، ويكون ذلك بطول المصاحبة. تريد أن تأخذ العلم كله على يد المعلم في دورة مثلا؟ ما يمكن. في أسبوع؟ ما يمكن. في شهر؟ ما يمكن. أنت تأخذ رؤوس أقلام. ولهذا اسمعوا قول مالك رحمه الله، قول الزهري رحمه الله في وصيته ليونس ابن يزيد الأيلي، قال لي ابن شهاب، يقول يونس ابن يزيد الأيلي قال لابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. إن العلم، يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت قطع بك فيها قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام. فلا بد أن تصبر مع المعلم زمانا حتى تستفيد منه. فيقول: ولكن خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب جملة، من رام أخذه جملة ذهب جملة، ولكن الشيء مع الشيء مع الليالي والأيام. انظروا إلى هذه الوصية، وصية جميلة وجامعة من ناصح مفيد، ألا وهو الزهري رحمة الله تعالى عليه. يقول لمن؟ ليونس بن يزيد الأيلي رحمه الله تعالى أيضا. وذاك علم وذاك علم، وهذا إمام وهذا إمام، يقول له هذه المقالة. فعليك يا طالب العلم مع صحبتك للأستاذ أن تصبر في الزمن معه، وهذا كله هو الذي يثمر لك. أما تريد أن تنقلب بين عشية وضحاها حاملا العلم الذي عند هذا العالم أو عند هذا المعلم حصله في 30 سنة، في 40 سنة، في 50 سنة، ولا يزال يحصل، وتريد أنت أن تأخذه في مجلس أو مجلسين أو في أسبوع أو في أسبوعين؟ ما يمكن. قال مالك رحمه الله: لما أخذوا عليه الموطأ وقرروا عليه في شهر، كتاب أمضيت فيه 20 سنة تأخذونه في شهر، ما أقل ما تبقون فيه. يقول هذا لمن؟ للشافعي وأمثاله وأضرابه. فما يقال لنا نحن اليوم؟ فلا بد من الحرص على صحبة الأستاذ، ومن الصبر على ذلك والملازمة. ولا تعجل، فإن العجلة داء في هذا الباب. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. بضمك الشيء إلى مثله يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. ويروى: بضمك الشيء إلى مثله وإنما المرء وإنما البحر اجتماع النقط. فلا بد من أن تأخذ اليوم شيئا وغدا شيئا وبعد غد شيئا وهكذا. فهذه الأمور لا بد منها لطالب العلم في سيره في تعلمه. وهذا قد جمعه الناظم بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة، وهو معروف عندكم، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص. والذكاء هبة من الله تبارك وتعالى، ونحن لم نتكلم فيه. وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ثم بعد ذلك ننقلب إلى الفرع الثاني، وهو ما يتعلق بالتأصيل في المطلوب، ما يتعلق بالتأصيل في المطلوب. فأول شيء يبدأ به الحفظ كما قلنا للمتون، فإنه من حفظ المتون حاز الفنون. هذا أول شيء. واحفظ فكل حافظ إمام. فلا بد من الحفظ. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأً سمع وقال مقالتي فوعاها. فأداها كما سمعها، ويروى فحفظها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعلم هو الحفظ كما قلنا فيما سبق معنا، علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له بلا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، فلا بد من حفظ. وهذا الحفظ هو الذي يكون مع صاحبه أينما كان. وعليك أن تسلك في المحفوظ ما يأتي: أولا تحفظ، ثم بعد ذلك تدقق هذا المحفوظ بالمراجعة، ثم بعد ذلك تتفهم. فالأول هو الذي ذكرناه في بدء الحديث، وهو التلقين، هذا لمن؟ للصغار الذين لا يفهمون. وأما من عداهم، من كان قد شبع عن هذا الطوق لله الحمد، فيبدأ أولا بالحفظ، ثانيا التدقيق للمحفوظ، ثالثا التفهم، لأن التدقيق للمفهوم للمحفوظ يورث بقاءه، التدقيق للمحفوظ يورث بقاءه. وأنت إنما حفظت لتستدل، فإذا لم تحفظ وتدقق ما حفظت فإنك لم تحفظ، إنما حفظت لتستدل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكلام أهل العلم، بأقاويل السلف رحمهم الله تعالى. وهذا موجود في هذه المتون التي حفظتها، الإشارات إليها، فأنت تحتاج إلى ذلك، فلا بد من حفظ. والحفظ لا بد فيه من الحفظ أولا، ثم التدقيق ثانيا، ثم يأتي بعد ذلك التفهم. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء. ثم هذا المحفوظ فيه صفة، لا بد أن يكون هذا المحفوظ راجحا في الفن، هذه صفة المحفوظ، ذاك صفة حفظه، وهذا الآن صفة ما تحفظ. لا بد أن يكون المحفوظ عندك يا طالب العلم أن يكون راجحا، بمعنى أن تأتي إلى المتن المعتبر في الفن عند علماء الفن، تأتي إلى المتن المحرر، المتن المشهور عند علماء الفن. فمثلا تأتي، هل تأتي الآن في هذا الوقت إلى ألفية بن مالك، ولا تروح إلى ألفية بن معطي؟ العمل على ماذا؟ والدرس لماذا؟ لألفية بن مالك، فألفية بن مالك عليها الشروح والتعليقات والحواشي والاعتراضات والرد على هذه الاعتراضات إلى غير ذلك، والإعراب لأبياتها ولشواهدها وشروحها ونحو ذلك. فأنت تأتي إلى الحفظ للمتن في الحفظ للمتن المشهور، فتعمد إلى المتن المشهور الراجح الذي يمشي عليه أصحاب الفن، ثم بعد ذلك تحفظه وتدققه، ثم بعد ذلك تأتي الرتبة الثالثة، وهي اختيارك لمن تأخذ عليه. الرتبة الثالثة اختيارك لمن تأخذ عليه هذا العلم. وهذا ضروري جدا، ولا بد في من تدرس عليه وتحصل عليه وتؤصل نفسك عليه، لا بد من توافر شرطين، كما أن المحفوظ لا بد من توافر شرط فيه، وهو أن يكون جامعا للراجح في الفن مشهورا بين علمائه، فهكذا أنت أيضا في من تدرس عليه وتؤصل نفسك في العلم عليه، لا بد أن تأخذ هذه الصفة أو هاتين الصفتين، أن يكون مفيدا وأن يكون ناصحا. لا بد في المعلم الذي تعلم أنت عليه وتتأصل عليه أن يكون ناصحا، مفيدا وأن يكون ناصحا. والمفيد هو الذي عنده العلم الذي تستفيد منه. وكيف تعرف؟ هنا سؤال يقول فيه القائل: كيف أعرف أن هذا المعلم مفيد؟ فنقول إجابة على هذا السؤال كيف أعلم، الطالب يقول كيف أعلم أن هذا مفيد، هذا المدرس مفيد أو غير مفيد؟ نقول له نعم، هذا يعرف بأمرين، يعرف أن هذا المدرس أو هذا المعلم مفيد بأمرين. الأمر الأول الشهرة، اشتهر بين الناس أن فلان عالم وفلان شيخ مشهور بالعلم، فلان مدرس ناجح موفق طلبته مستفيدون منه، أو يوصونك به، أو يوصونك به، يعني يقال لك ممن تثق بعلمه ودينه وأمانته، يقول لك ادرس على فلان فإنه أهل لأن تدرس عليه، يوصونك بكذا وكذا وبكذا وبكذا وبمن، بفلان وفلان وفلان، خذ على فلان وخذ على فلان وخذ على فلان. فإما أن يكون مشتهرا بين الناس معروفا باشتهاره بأنه عالم ومفيد، وإما أن ينص لك على أنه مفيد أهل العلم، خذ على فلان واستفد من فلان، لازم فلانا، نعم جالس الحسن أو بن سيرين ستستفيد من هذا أو من هذا، أيا جالس استفد، فلا بد من أن يكون مفيدا لك. والطريق الذي تعرف به هو هذا الذي ذكرنا، إما أن يكون بالشهرة، اشتهر بين الناس على أن هذا هو العالم فعليك أن تجلس عليه، أو نص عليه لك بأن هذا هو المفيد فعليك أن تجلس عليه. والعلم إنما يؤخذ من أهله، واحذر أن تخدع يا طالب العلم، فإن العلم كما قال مالك رحمه الله تعالى لا يؤخذ عن أربعة، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، احرص على أن تفهم هذا وتطبقه في حياتك، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم: سفيه معلن بالسفه. الأول يقول مالك أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، الأول سفيه معلن بالسفه ولو كان عنده علم، هذا البذي لا تجلس عنده لأن أخلاقه تؤثر في الناس وتؤثر في الطلبة، فيطلع طلبته في الغالب صورة منه، والعلم له هيبة وله وقار، فيجب أن تتعلم العلم وتتعلم له الهيبة والوقار، والسفيه لا يصلح للأخذ عليه. هذا الأول. الثاني يقول مالك من الذين لا يؤخذ عنهم العلم صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، أصحاب البدع لا يؤخذ عنهم، لأن هذا العلم كما قال ابن سيرين ورواه مسلم في مقدمة صحيحه وغيره، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا يؤخذ العلم الشرعي عن أهل الأهواء والبدع. لما؟ لأنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون، فقد يدسون على الطالب البدعة وهو لا يعلم، لا يعلم ولا يتنبه لها لقصور علمه وفهمه، فيدسون البدعة فتعلق بقلبه من حيث لا يعلم، فيقع في البدعة وهو لا يدري فيهلك. فإياك والجلوس على أهل الأهواء، لأن هذا العلم دين وأنت تطلبه لتتدين به، وصاحب البدعة ليس مأمونا على دين الله تبارك وتعالى. الثالث رجل معروف بالكذب، لا تأخذ عن رجل معروف بالكذب في أحاديث الناس ولو كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك وأن تأخذ عن إنسان يعرف عليه الكذب، لأنه وإن لم يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لابد في يوم من الأيام يقع في الكذب، يقول لك هذا في المكان الفلاني وهو كذاب، وهذا ذكره فلان في الكتاب الفلاني وهو كذاب، ترجع ما تجده، وهذا أورده فلان في المؤلف الفلاني وهو كذاب، ترجع لا تجده، وهكذا. فالعالم يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الرجل ليس بأهل لأن يؤخذ عنه العلم. الرابع يقول مالك من هؤلاء الأربعة الذين لا يؤخذ عنهم العلم، قال: ورجل له فضل وصلاح لكنه لا يعرف ما يحدث به، يعني عنده عبادة وتزهد لكن لا يفرق بين الغث والسمين، الموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواهيات عن رسول التي تروى وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري أو في التاريخ للخطيب أو في التاريخ لابن عساكر عنده كله سواء. هذا لا يميز بين الصحيح من الضعيف، لا يعرف الثابت من غير الثابت، وشغلته إيش؟ شغلته العبادة. ولهذا يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام لما جاء إلى الحجامة، جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس من أحلاس الحديث، إنما هو شغله العبادة والزهد والورع، يعني عابد في نفسه صالح في نفسه، لكن هذا لا يصلح أن يكون معلما. المعلم هو الذي يأتي بالأدلة ويحقق في الأدلة، في كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذه الآية مقيدة، هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مخصوص بكذا، هذا الحديث متأخر، هذا الحديث متقدم، هذا الحديث مقلوب، هذا الحديث مدلس، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث صحف، هذا الحديث غلط، هذا حديث مختلف ونحو ذلك. فهذا الذي لا يعرف هذه الأشياء هذا شغلته العبادة. الآن لو قلت هذا للناس قالوا يطعن في الصالحين، لا، إنما قال لك هذا ليس أهل أن تأخذ عنه. لما؟ لأنه هو صالح في نفسه وأنت تريد أن تأخذ عنه تصلح أنت، هو ما عنده طريق لإصلاحك، ما عنده علم، هو عباد عنده العبادة فهذا صالح في نفسه، لكنه لا يتعدى فيصلح غيره، فهذا أنت لا تلزمه. فإذا رجل له فضل وصلاح في نفسه لكنه لا يعرف ما يحدث به، ما يعرف العلم، فهذا أنت لا تجلس إليه. ولهذا يقول مالك: لقد أدركت 70 في هذا المسجد كلهم لو فوض إليه بيت المال لكان أمينا عليه، ولكن لم نأخذ عنهم لأنهم ليسوا بأهل ليسوا أهلا لهذا الشأن، حتى قدم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فابتدرنا إليه. لما؟ لأنه عالم وعارف بما يقول، يفهم ما يقول ويعرف ما يقول، وإذا تكلم تكلم عن علم، فهذا يقول مالك فابتدرناه. أما أولئك فيهم الأمانة وفيهم العبادة وفيهم الصدق وفيهم الورع، لو أمنوا على بيت المال لكانوا أمنا، لكنهم في هذا الباب لا يعدلون شيئا، لا يساوون شيئا. يقول لم نأخذ عنهم مع أمانتهم وورعهم وعبادتهم، فهم ليسوا بأهل لأن يؤخذ عنهم العلم. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن صاحب الهوى، وأن يبتعد عن صاحب الكذب، وأن يبتعد أيضا عن العابد الزاهد الذي شغله العبادة والزهد والورع ولا يدري ما العلم، لأن هذا ليس بمفيد. ونحن قد اشترطنا أنك إيش؟ تأخذ هذا العلم تستفيده ممن؟ من مفيد. ولذلك يقول الناظم: تأخذه على مفيد. هذا الوصف الأول في من تأخذ عليه. الوصف الثاني أن يكون ناصحا. وأصحاب الكذب وأصحاب الأهواء والبدع وأصحاب العبادة الذين لا يعرفون البدع والديانات وما يحدث من المحدثات، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ناصحين لك. لما؟ لأن فاقد الشيء لا يعقي، فالناصح ينصحك من البدع ويحذرك منها، لأن البدع تردي صاحبها وتهلكه، وأيضا ينصحك بما يصلح لك في حالك ومستقبلك، ينصحك بما يصلح لك ويصلحك في حالك ومستقبلك من الكتب وأنواع العلوم وأنواع المعلمين، ينصحك بما يصلح لك في حالك ومستقبلك من الكتب وأنواع العلوم والمعلمين، ثم إنه قد ينصح لك ابتداء وقد ينصح لك إذا استنصحته، فمثل هذا هو الذي تأخذ عنه. أما الذي لا ينصحك إذا رآك مفرطا مقصرا، ولا ينصح لك إذا رآك متنكبا الطريق غير السوي في التعلم، فإن هذا لا يصلح أن تتعلم عليه، لأنه ليس بناصح. والمعلم كالوالد، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وقلت ذلك غير مرة في سنده شيء من لين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. وهذا قد صح، هذا الجزء الأخير قد صح في الأحاديث الصحيحة. الشاهد أن المعلم يشترط فيه أن يكون ناصحا لمن يعلمه. نختم ذلك بالترقي والتدرج في العلم. أقول بعد هذا كله لا بد من الترقي والتدرج في العلم، وذلك بأخذ الصغار من العلم قبل الكبار، وإياك أن تتعدى في أول طلبك إلى ما هو للكبار، وهذا نعني به المطولات والمبسوطات من الكتب العلمية. فطالب العلم لا ينتقل ولا يقفز على المطولات وهو لم يحصل الأصول. فقديما قيل: طعام الكبار سم الصغار. هل يمكن أن تأتي إلى الرضيع وتعطيه قطعة لحم؟ ما يمكن، يموت. هل يمكن تأتي إلى الرضيع وتعطيه عصيدة بالسمن والبر والعسل؟ يموت، لا تحتمله معدته. فإذا لا بد من الترقي. فالترقي أولا بحفظ مختصر في الفن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه وهو متوسط في الفن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه وهو محرر متقن موسع في الفن. فحينئذ تحصل بهذا على الطريق الصحيح. فمثلا في العقيدة كما قلنا تبدأ أولا بالقواعد الأربع، ثم بالأصول الثلاثة، ثم بكتاب التوحيد، ثم بكشف الشبهات، ثم بالواسطية، ثم بالتلخيص الحموية، ثم الحموية الأصل، ثم تقرأ التدمرية والطحاوية لا يضيرك بعد ذلك. جئت أيضا إلى الحديث تبدأ بالأربعين، ثم تنتقل إلى عمدة الأحكام، ثم تنتقل إلى بلوغ المرام، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المنتقى منتقى الأخبار، ولا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ ما يسر الله سبحانه وتعالى لك من الكتب المطولة المسندة أو المجردة. إذا جئت إلى الفقه، والفقه عائد إلى الإنسان، إلى كل إنسان بحسبه وبحسب البلد التي يكون فيها. فمثلا عندنا هنا يبتدأ بالزاد أو بالدليل الطالب، ثم أو بعمدة الفقه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقنع، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكافي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب. إذا ما انتقلت أو جئت إلى أصول التفسير، فمثلا المقدمة في أصول التفسير، ثم ملخص الإتقان، ثم تقرأ الإتقان بعد ذلك للسيوطي. إذا جئت إلى أصول الفقه فتبدأ مثلا بالقواعد الأربع، تبدأ مثلا بالورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، ثم بعد ذلك أو إن شئت أن تأخذ مختصرا قبل ذلك وهو كتاب الشيخ محمد الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك تنتقل إلى شرح الكوكب المنير، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الروضة، ثم بعد ذلك لا يضيرك أن تقرأ في أي كتاب من الكتب الموسعة في الأصول. وأنصح أنا بالكوكب وشرحه لأنه جار في مجمله على اعتقاد أهل السنة، وهذا قل ما يسلم منه كتب أصول الفقه. هكذا إذا جئت إلى النحو تبدأ بالأجرمية، ثم تأتي بعد ذلك إلى ملحة الإعراب، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك، ثم لا يضيرك أن تقرأ ما تشاء من كتب الفن بعدها. ثم إذا جئت مثلا إلى علوم الحديث إلى المصطلح، فإنك تبدأ مثلا بالبيقونية أو تبدأ بالنخبة، وأنا أفضل أن تبدأ بالنخبة لأنها أتقن، فتأتي إلى نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر، ثم تنتقل بعد ذلك إلى التقريب للنووي، وهو ملخص من علوم الحديث لابن الصلاح مع شرحه تدريب الراوي، أو تنتقل إن شئت تنتقل إلى الباعث الحديث، كلاهما بمنزلة واحدة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المقدمة، مقدمة ابن الصلاح، ثم إلى النكت عليها، التقييد والإيضاح مع للحافظ العراقي، ثم لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ أي كتاب في هذا. هكذا في التجويد يبدأ الطالب بتحفة الأطفال، ثم يترقى إلى متن الجزرية، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يأخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى له من العلوم التي أو من الكتب التي متنت في هذه الفنون. الشاهد أنه لا بد أن يبدأ على هذا النحو، ولا ينتقل من متن إلى آخر إلا بشرط، بعد أن يتقن الأول حفظا، وإن لم يتيسر له الحفظ فلا أقل من أن يتقنه فهما. والإتقان في الفهم ذكر أهل العلم فيه الآتي: أن يكون مستحضرا له جميعا أو أغلبه، بحيث إذا أراد كان أكثر ما يريد منه أكثر مما يغيب عنه. فإذا كان الأمر كذلك ووصل إلى هذه الرتبة فإنه قد أتقن المتن هذا إن لم يكن حفظا فاستحضارا، فينبغي له فيصح له بعد ذلك أن ينتقل إلى غيره. ولعلنا إن شاء الله تعالى نأتي إلى السؤالات فيما يتيسر بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأقول تتمة لما سبق: الحفظ معشر الإخوة والأبناء الآن يحارب، ونحن أمة الإسلام حفظنا الله سبحانه وتعالى بحفظنا لكتابه تبارك وتعالى قولا وعملا، حفظ في الصدور وفي السطور، وأيضا حفظنا له بالعمل. حفظه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله له تبارك وتعالى تيسيره لحفظه هذا الكتاب، حتى إن الإمام ليخطي فيرد عليه الصغير سنا. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد وفقه لحفظ هذا الكتاب. ونحن لا نعارض تنمية أذهان الصغار وعقول الصغار بما يفتقها ويشحذ فيها ويقوي فيها الفهم من خلال التعليم عن طريق الأشياء الفكرية والمهارات ونحو ذلك، نحن لا نعارض في ذلك، هذا خير على خير. لكن هم يهجمون هجمة شرسة على الحفظ عندنا نحن، لأنهم يعلمون أن هذا هو سر بقاء هذا الدين، حفظ أهله له، حفظ أهله له في صدورهم ومن ثم في سطورهم، فحاربوا هذا الحفظ محاربة شعواء. فالإذاعات والصحف والمجلات، وبعضهم ممن ربما تجدهم في الكليات، يحاربون هذا الباب حربا شعواء. محاربة الحفظ هذه أصبحت ظاهرة في هذا العصر، ويصفون أهلها بالتقليديين، والمدرسة هذه يقول عنها المدرسة التقليدية، هكذا كما سمعتم، تقليدية قديمة رجعية متأخرة، ما عندهم إلا هذا. فنسوا أن الوضع عندنا يختلف عن الوضع عند الكفار. أولئك علومهم حياتية دنيوية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أما نحن معشر المسلمين فالعلم الذي عندنا هو الذي خصنا الله سبحانه وتعالى به وشرفنا به وفضلنا به، هذا العلم الشرعي فبسواه لن نرتفع، فيختلف هذا العلم عن العلم الدنيوي الخاضع للتجارب والبحث والنظر والعمل، فهذا قائم كله على حفظ الصدور. فحينئذ لما اختلفت الحال عندنا عن الحال عندهم فلا يمكن أن يجر ما عندهم على ما عندنا، ومن رام ذلك فقد غالط وكابر وغش الأمة ولم ينصح لها. فأنا أقول كما أن أهل الخير والاستقامة والفضل والصلاح لا يمانعون، فلماذا أنتم تهجمون عليهم؟ لكن هي حرب شرسة كما قلت لكم على حملة هذا الدين وعلى الذين يغرسون الشريعة في قلوب الناشئة، فاحذروا ذلك أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم. هذه السؤالات نبدأ بما جاء من الشبكة، فهنا يقول من المغرب: بارك الله فيك شيخنا، يا حبذا لو تضع لنا أصل في طريق سير في طريق سير في طلب العلم في اختيار المتون التي يجب أن أبدأ بها أولا في المصطلح جاء ذكرها والنحو جاء ذكرها. ويقول هناك السؤال الثاني: امرأة مريضة مرض العضال منذ 3 سنوات، نسأل الله أن يشفيها، وتقول إنها لا تقدر على الصيام وفي الوقت نفسه فقيرة، وما عندي أولاد للصيام عني، فماذا يجب في حقي؟ وهذا من هذه السائلة من أمريكا. نقول إذا كانت المرأة مريضة كما ذكرت مرضا عضالا وقيل لها إن المرض هذا لا يرجى برؤه ولا تقدر على الصيام، تنتقل إلى الإطعام، فإذا عجزت عنه فإنه يسقط عنها، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا سائل أو سؤال آخر من الإمارات يقول: إذا تركنا العلم، جزاكم الله خيرا أهل العلم، لو درس أو مثل دراسة العلوم الدنيوية مهم وعليها أجر وثواب، وإذا تركنا العلم الشرعي هل نحن محاسبين؟ العلم الشرعي على قسمين: علم يجب تعلمه على كل مسلم، وهذا العلم الضروري الذي لا يصح دينك إلا به، فلا تعرف صلاتك ولا صيامك ولا طهارتك إلا بأن تتعلم، هذا واجب على كل مكلف. والعلم الآخر القسم الآخر هذا واجب وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فيجب على كل مسلم أن يعلم ما لا يصح دينه إلا به من نحو طهارته وصلاته وصيامه ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فهو في حقه فرض كفاية. وهذا يسأل أيضا عن أثر ورد علينا يقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون لغير الله، فهل الإنسان إذا تبين له من حاله أنه يطلب العلم لغير الله وتعليمه لغير الله فهل يترك العلم؟ قل له: لا، يبدأ الإنسان في طلب العلم وهو ينوي الوظيفة به أو التعين به في كذا أو التصدر به في المجالس، ولكن لا ينفك أن يدله هذا العلم على الله تبارك وتعالى ويورثه الخشية من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه كلما قرأ وازداد من التعلم وجد النصوص التي تحث على الإخلاص وتحذر من الرياء، وما أعده الله جل وعلا للمرائين، وما أعده الله جل وعلا لمن يريدون بعملهم الدنيا، فيخاف ويبدأ في مصارعة نفسه وتصحيح ما قام. فهذا معنى الأثر: طلبناه للدنيا فأبى أن يكون إلا لله، قد يطلبه للرياسة للوجاهة في قومه أو في عصره أو في مصره أو للوظيفة، ولكن يأبى الله جل وعلا أن يكون هذا العلم إلا لله. لما؟ لأنه نفيس، علم الشريعة نفيس، فلا ينبغي أن يكون سبيلا لنيل الخسيس وهو الدنيا، فالدنيا خسيسة حقيرة كلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، دنيا حقيرة إلا ما كان فيها من ذكر الله وما والاه، فالإنسان لا يطلب النفيس لتحصيل الخسيس، فالشاهد أنه إذا تعلم أورثه ذلك النور في قلبه الذي يدله على الحق فيصحح الموقف. وهذا يقول: كيف نخلص لله في طلب العلم، وما هي الطريقة المناسبة في حفظ القرآن؟ أقول: تخلص لله في طلب العلم بأن تجاهد نفسك أن يكون هذا العلم لله تبارك وتعالى، بحيث لا تقصد به الرياء، ولا تقصد به السمعة، وإنما قصدت، ولا تقصد به تحصيل شيء دنيوي، وإنما قصدت به أولا رفع الجهل عن نفسك لتعبد الله على بصيرة، ثانيا تنفع الناس به، فهذا هو. فإذا أنت قمت بذلك وترقيت في ذلك فإن الأمر سيكون كما سمعت في جوابنا السابق، إن الأمر سيكون بإذن الله تعالى دالا لك على تصحيح النية. والحفظ يكون كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن: لا تجاوز 10 آيات حتى تتقنها، وعليك أن تصبر. يعني ليس شرطا أن تحفظ القرآن كما نرى الآن، يحفظه في شهر ويحفظه في شهرين أو شهر ونصف مسابقات، لكن بعد ذلك ينسى. لا، الحفظ ثم التدقيق لهذا المحفوظ. والناس يتفاوتون في القدرة والمواهب متفاوتة، وهب الله جل وعلا الناس قدرات متفاوتة ومختلفة، فمن آتاه الله قوة حافظة فهذا عائد إليه، ومن كان متوسطا في الحافظة ودون ذلك فهذا يكفيه أن يأخذ في اليوم 10 آيات وعليه بالمواصلة، فينقلب بإذن الله بخير كثير. وهذا يقول: هل يجوز لشخص جزائري التجنس بالجنسية الألمانية للانتقال إلى بريطانيا إلى مركز السلف، لأن في ألمانيا لا يوجد مدرسة إسلامية؟ أقول له: لا يجوز أن تجنس بجنسية الكفار، لا يجوز لك أن تجنس بجنسية الكفار، فعليك أن تبقى على جنسيتك الإسلامية، والله جل وعلا سيجعل لك الفرج والمخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، هذا سؤال يسأل عن نظرية حدوث الأمطار وتكون من السحب من الأبخرة المتصاعدة، وأنها نظرية باطلة، وما رأيكم في كتاب الله نقض النظريات الكونية للشيخ محمد بن عبد الله الإمام؟ أنا ما رأيت هذا الكتاب، لكن أقول: ما المانع أن يكون هذا الذي ذكروه؟ نعم، لكن هم يذكرونه باعتباره من الطبيعة، يعني هذا يطلع بخار الماء يصعد إلى طبقات الجو العليا بسبب نزول درجة الحرارة على من الشمس على البحار والمحيطات، فتصل مثلا إلى درجة 100 مئوية فتكون شديدة، ثم يتبخر هذا البخار إلى طبقات الجو العليا إلى آخر النظرية المعروفة في نظرية تكون الأمطار. هم يعتقدون أنها من الطبيعة، نحن نقول هي من الله تبارك وتعالى، ما المانع أن تكون على هذا النحو؟ لكن من الذي سيرها على هذا النحو؟ هم يقولون هذه طبيعة، نحن نقول: لا، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ نعم، ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ من هو أوجدك أنت؟ والطبيعة التي تقول أنت عنها هي أشجار وبحار وأنهار وجبال وأجرام سماوية وفلكية، من أوجدها؟ أوجدت نفسها؟ ما يمكن أبدا بحال من الأحوال. فنحن نقول: ما المانع أن يكون على هذا النحو؟ نعم، لكن الله جل وعلا هو الذي قدره، وهو الذي قضاه سبحانه وتعالى. والجاهليون كما قلت لكم في درس البارحة أو قبل البارحة يعرفون ذلك ويقولونه، ولكن يعني تسألهم من عن هذا من ينزل المطر، يقولون الله جل وعلا لئن سألتهم. فهذا الفارق بيننا وبين هؤلاء الطبائعيين. لذلك يقول أبو ذؤيب الهذلي: سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غر ماؤهن زجيج شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. فالمراد به هذا. نعم. وهذا يسأل عن إذا انكسف القمر فإنه يكون مظلما، هل في ذلك دليل على أنه كوكب مظلم؟ لا، بل العكس، هو دليل على أنه مضيء، ولكن يحصل هذا الكسوف والكسوف من الله تبارك وتعالى على هذا الجرم ليري عباده قدرته عليهم، فهما آيتان من آيات الله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف بهما عباده. وإلا فالقمر منير، وهو كوكب منير، جعل فيها سراجا وقمرا منيرا، لكن هؤلاء الملاحدة يقولون هو سطح ثقيل مظلم تسطح عليه الشمس فتنعكس فيه إضاءة، ينعكس فيه ضوء الشمس أو نور الشمس كما ينعكس الضوء في المرآة، ثم يرسل بعد ذلك إلى الأرض، فهذا أنى لهم بذلك. هذا يسأل أيضا عن أنه كثر في هذه الأيام الطعن في المنهج السلفي وحملته كالشيخ النجمي والشيخ ربيع حفظه الله، ويقولون عنهم إن هؤلاء والعلماء وغيرهم قد اضطربوا في الجرح في التعديل والتجريح. أقول لا تعرج على هؤلاء ولا تنظر إليهم، إن كانوا يريدون الحق فتكلم معهم بحق وعلم وعدل، وإن عرفت أنهم إنما يريدون المجادلة فدعهم، فإن الجدال لا ينفع مع أمثال هؤلاء، ولله الحمد أهل العلم قبل هؤلاء يعرفون من هو الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمة الله عليه، ومن هو الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله وختم لنا وله بخير. وإذا عرف أهل العلم فالعبرة بهم ولا عبرة بهؤلاء الصعافقة. وهذا يسأل يقول هل تجوز الدراسة عند أهل الريب الذين يهمشون أصول المنهج السلفي والعلماء السلفيين في هذا العصر ويحذرون بل يحذرون منهم؟ قل لا تدرس، الذي يحذر من أهل المنهج السلفي ومن المنهج السلفي هذا خلفي لا خير فيه، لا تدرس عنده، والحمد لله قد أراك الله سبحانه وتعالى حقيقته وأظهر لك حاله. وهذا العلم كما سبق معنا مما خرجه مسلم في مقدمة صحيحه وغيره عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم فلا يؤخذ عنهم. يقول هل هناك مصلحة وضرورة في الدراسة عند أهل البدع بعد أن انتشر العلم في الكتب المشروحة وأشرطة الدروس العلمية؟ نقول أولا قد أغنى الله سبحانه وتعالى أهل السنة بأهل السنة، فأنت لست بحاجة إلى أهل البدع، هذا من ناحية. لكن لو فرض أنه وجد من يتعلم على مبتدع أو يتردد على مبتدع ليتعلم منه فهذا الكلام فيه، فقد بينا لكم أن من تردد على مبتدع فأنت تعلم أنه مبتدع وهو قد لا يعلم أنه مبتدع، فيجب عليك أن تحذره منه حتى لا يضل بسببه، وهذا قد ذكره أهل العلم. ومن أشهر الكتب بين أيدينا وأخسرها كتاب النووي رحمه الله رياض الصالحين، فإنه ذكر في باب ما يجوز من الغيبة ومن عدد أنواع الجائزة الأنواع الجائزة من الغيبة، وذكر منها من رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخشي عليه منه فإنه يجب عليه أن يحذره منه. نعم، فحينئذ لا يكون هذا غيبة بل هو من النصيحة، ولهذا قيل والقدح ليس بغيبة في ستة، وذكر منها المحذر، وذكر من هؤلاء المحذر. نعم. يقول هل المشاركة في مسابقة حفظ المتون الشرعية من أجل حفظ العلم وتعلمه أم من أجل أخذ الجائزة ينافي الإخلاص؟ أقول أنت الأصل أن يكون الحفظ لأجل العلم، لكن لو كنت حافظا وطلب منك المشاركة شارك، لأن في هذا حفزا لإخوانك الذين لا يحفظون. فمثلا حافظ القرآن يشارك في مسابقة القرآن، حافظ الأربعين، حافظ العمدة، حافظ البلوغ، وهكذا. فإن هذا فيه خير كثير، ولكن لو حفظه على النحو الذي ذكر لأجل هذه المسابقة، نحن نرجو أن يورثه هذا الحفظ بإذن الله تبارك وتعالى الخشية التي تدله على الله تبارك وتعالى ويجاهد نفسه. السؤال يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل: هل من مشروع وضع يد الراقي على الموضع الذي يؤلم والقراءة عليه، أم يكتفي بالقراءة دون وضع اليد؟ الوضع عليه الذي هو جاءت به السنة، وإن لم يضع فلا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه الصلاة والسلام. فهذا ذكر، يقول: ذكر الإخلاص الناظم، لا أدري من هو هذا الناظم، لعله يريد شروط لا إله إلا الله. ذكر الناظم الإخلاص والصدق، فهل هما بمعنى واحد أم بينهما عموم وخصوص؟ وهل صحيح أن كل صادق مخلص وليس كل مخلص صادق؟ ذكره بعضهم. أقول: الإخلاص المنافي للشك، والصدق المنافي للكذب. فإن الإخلاص هذا عند أهل الإيمان، والشك عند من؟ عند أهل النفاق. فهذا الشرط ينافي النفاق، فقد يقول الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه، وهذا حكاه أخبرنا الله سبحانه وتعالى وحكاه لنا من حال المنافقين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فنسأل الله العافية والسلامة. فالإخلاص منافي للشك، والصدق المنافي للكذب. ولا يمكن أن يكون الإنسان كاذبا ويكون مخلصا بحال من الأحوال، ما يمكن في هذا الباب يكون كاذب في شهادة لا إله إلا الله يكون مخلص، ما يمكن، هذا حال المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهذا يسأل عن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، هو حسن ابن عباس، وهذا يسأل عن، يقول: الذين يطعنون في الجرح والتعديل ويقولون زمن الجرح والتعديل هو زمن الصحابة، أما اليوم فكل ذلك يعتبر غيبة، كيف نرد عليهم؟ الجرح والتعديل ما ظهر في زمن الصحابة، إنما ظهر بعد ذلك، زمن الصحابة زمن الصدق، ولكن لما وقعت الفتن وركب الناس الصعب والذلول، فقيل لنا، قيل: سموا لنا رجالكم، فيعرف أهل السنة فيؤخذ حديثهم، ويعرف أهل البدعة فيرد حديثهم. وهذا من ناحية. وأما من ناحية ثانية وهي أن الجرح والتعديل قد انتهى زمنه، هذا كذب وقول على الله بغير علم، فالجرح والتعديل لأجل الرواية انتهى، صحيح دون أسماء الرواة في الكتب، ولا نزال أنا وأنت يا طالب العلم وأهل العلم لا نزال إلى الآن نغتاب أناسا قد أصبحوا رمما وأصبحوا ترابا، نغتابهم لماذا؟ لله تبارك وتعالى، للحفاظ على دين الله. هو في القرن الثاني ونحن نقول عنه كذاب، هو في القرن الثالث ونحن نقول عنه دجال، هو في القرن الثاني ونحن نقول عنه شديد الضعف، وهكذا. فنحن نقول هذا للحفظ لدين الله تبارك وتعالى، فهذا لا نزال نقوله إلى الآن في رواة الحديث. أما ما يتعلق بالبدع وأهلها فأنتم سمعتم كلام من؟ النووي، بين أيدينا كتاب رياض الصالحين، إن كان في هذا المسجد فباستطاعتك أن تأتي إليه في باب ما يجوز من الغيبة، ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع حذره من وخاف عليه من حذره منه. نعم، فهذا ليس من الغيبة بل هذا من النصيحة. نعم. وهذا يقول: كيف أتعامل مع بعض أتباع البدع الذين يستهزئون بالسلفيين، وإذا دعوتهم إلى التوحيد ونبذ البدع لا يقبلون وتراهم يستهزئون؟ نعم، أقول: هؤلاء إذا كانوا كما ذكرت فابتعد عنهم، وإياك أن تقترب منهم فهم شر عليك، لكن لا يمنع ذلك أنك إن اجتمعت بهم في مجلس غير قاصد جاءوا تبعا أن تبذل النصيحة وأن تحذر الناس منهم. نعم. وهذا يقول نود منك قبول هذا الاقتراح، وهو جمع منظومات الشيخ حافظ الحكمي، صوت كتابة وترجمة للشيخ حافظ. أما ترجمة الشيخ حافظ فأنا قد ألقيت فيه كلمة وأظنها سجلت وموجودة في التسجيلات، فلعلكم تعودون إليها. وأما جمع المنظومات فالحمد لله كثير منها الآن في هذه السنوات الأخيرة 5 سنوات أو نحو ذلك بدأت تظهر كثير من هذه المنظومات، والشأن ليس في هذا ولكن الشأن في إتقانها، فعليك أن تقرأها على متقن. هذا قد سألني وأجبته، انتهى أمره. نعم. وهذا يقول أسألك يا شيخ إني أحبك في الله وأنا أقول له أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتحبين فيه. يقول أسألك أن تنصحني وتذكرني فإني متكاسل عن طلب العلم وأنام كثيرا، والعلماء ولله الحمد متواجدون، وأسأل الله أن يحفظني وإياك بالسنة. آمين. الذي أنصحك به أن تقلل من الأسباب التي تدعوك إلى النوم، واهجر النوم وحصله فما أبعد العلم على أهل الكسل. فأنا أنصحك بالبعد عن الأسباب التي تعين الكسل عليك فابتعد عنها، فمن ذلك السهر، ومن ذلك المجالسة للبطالين الذين لا فائدة في مجالستهم، ومن ذلك أيضا كثرة الأكل، فإن كثرة الأكل تورث التخمة وتثقل الجسم. نعم، فعليك بذلك. وعليك أيضا أنصحك أيضا بالحرص على عدم الإكثار من النزه، لأن هذه تتنافى مع الحرص على التعلم من النزه، التمشيات كما يقولون، فإن هذا يذهب معه الوقت ويذهب معه الخير الكثير، فعليك أن تأخذ منها بقدر من الأكل والشرب الذي يورث التخمة، عليك أن تأخذ منه بقدر ولا تكثر، لأن التخمة تورث حينئذ الإضعاف للإنسان. وأهم من ذلك كله الدعاء لله تبارك وتعالى أن يرفع عنك، ثم مصاحبة الأخيار، وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، هؤلاء الذين يعينونك على نفسك فاصحبهم، ولا تصاحب الكسالى مثلك في هذه الحال، وأرجو لك أن تخرج منها بإذن الله تبارك وتعالى. وأهم شيء أن تبتعد عن أسباب الكسل، مجالسة البطالين وكثرة الأكل والشرب وكثرة السهر الذي يؤدي إلى كثرة النوم. هذا يسأل عن بيع العطور التي فيها كحول. البيع العطور التي فيها كحول أرجح الأقوال عندي أنها نجسة ولا يجوز، والمذي والخلاف في الخمر اشتهر، والقول بالتنجيس واضح الأثار. يقول هل يجوز الدراسة في المدارس المختلطة وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الدراسة في المدارس المختلطة، لأنه إذا قربت الزيت من النار اشتعل. نعم، لأنه بذا التهامس والتلامس والشذع تتكهرب الأعضاء كما يقول الشاعر، تهمس لها وتهمس لك. نعم، وتلمسها وتلمسك، بجنبها في الكرسي وهي بجنبك في الكرسي، ثم الشذى رائحة العطور منها تتكهرب الأعضاء فيأتي إيش؟ البلاء، عياذا بالله من ذلك. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وهذا بلاء. وهذا الذي ينظر في البلدان التي يكون فيها التعليم المختلط يرى فيها الجريمة أكثر نسبة من البلدان التي لا يوجد فيها الاختلاط في التعليم. يقول: هل التوراة والإنجيل صفة لله مثل القرآن؟ نعم، القرآن كلام الله والتوراة كلام الله، والدليل على ذلك: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين الآية. فالشاهد: التوراة هي كلام الله تبارك وتعالى، ومن أنكر أن الله كلم موسى تكليما أو خط له التوراة بيده سبحانه وتعالى فإنه يعلم، فإن أبى فإن مثل هذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهكذا الإنجيل كذلك. وهذا يسأل عن معنى رب حامل فقه ليس بفقيه وحامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني المراد به نقلت الأخبار الذين لا معرفة لهم بالاستنباط والفقه، فمجرد حافظ آتاه الله من الحفظ وقوة الحفظ ما جعله يحفظ هذه الأخبار حتى يؤديها إلى الفقيه الذي يستنبط منها، وقد يكون مع الحفظ عنده فهم لكنه لا يصل إلى قوة الآخر فيكون عنده فقه ولكن ليس برتبة من هو أفقه منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه هذه درجة، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه هاتان درجتان، فقيه وأفقه. نعم. وهذا يسأل عن الذي يقصر في السنن الرواتب هل له قضاؤها بعد فوات وقتها؟ نعم، فنقول له: اقضها واحرص على عدم العود إلى مثل هذا، لأن هذا سيء. لما؟ لأن الإنسان يعرض له النقص في صلاته، وهذه الرواتب وهذه النوافل وخصوصا الرواتب يعني ينبني عليها تكملة هذا النقص الموجود في الفرائض. وهذا يسأل عن المنظومة، منظومة الميمية، هل هي موجودة في شرح مسجل؟ نعم مسجل، ولعل الأخ يرجع إلى الإخوة ويسألهم عن ذلك. نعم. بعض الأسئلة أنا لا أتركها زهدا ورغبة، لا، لكن قد أجبت أصحابها. وهذا يقول: هل من الأدب الجلوس خلف الشيخ عند المحاضرة؟ إذا ما وجد مكانا يجلس، ولكن المواجهة أحسن. ثم يقول: هل يجوز مخالفة فترة التأشيرة والبقاء هنا لطلب العلم؟ لأننا بأمس الحاجة إليه، وبلادنا يكثر فيها الشرك والبدع ولا يوجد علماء. أنا أقول لك أيها الأخ السائل: لا تعرض نفسك للمحاسبة والمساءلة وربما الإهانة، وبعضهم، وأعرف من ذلك شيئا قد وقع، بعضهم يؤدي به هذا إلى الإحباط. فنقول له: يا أخي، أنت تعرض نفسك للمهانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يعرض المرء نفسه للذل والمذلة، فأنت إذا انتهت التأشيرة انطلق راشدا إلى بلدك وعد مرة أخرى، انوي بها الرحلة مرة أخرى. إن كنت لم تستطع الحصول على إقامة تطلب بها العلم، والذي أنصح به أولا أنك تجتهد في تحصيل الإقامة الشرعية الرسمية التي لا يكون لأحد عليك فيها مدخل، فإذا لم تستطع فعد إلى بلدك ويكفيك الذي حصلته، وفي مرة أخرى كذلك تحصل إن شاء الله. وهذا يقول لي: هل يجوز لي أن أحضر الدورة ما قبل العشاء لأنني لا أقدر بعد العشاء؟ فأقول له: إذا كنت لا تقدر ومعك عذر والله يعلم منك ذلك فأنت معذور إن شاء الله، هذه الكتابات أنا لا أستطيع قراءتها. فلا يلمنا الإخوة، هذه تحتاج إلى المجهر الذي يكبر 10 مرات. نعم. وهذا يسأل عن الكتب المنتقاة التي يدرسها طالب فن الفقه. الفقه هو ثمرة النصوص، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمره ولا بالعظة انتفاع. من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل؟ الفقه هو ثمرة النصوص، والله جل وعلا ما جعل الرحلة في طلب العلم إلا لأجل الفقه والتفقه في دين الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني هذا بالله كيف أنا أقرأه؟ لا يمكن أن يقرأ أبدا. فالشاهد أقول الفقه هو ثمرة النصوص، فالكتب التي يعني أنصحك بها صعب جدا أن أقول لك، لأني لا أعرف البلد التي أنت فيها، فأقول هذا عائد إلى الإنسان والبلد الذي يكون فيه. فإن كان في بلد السائد في الفقه الشافعي بدأ بمتونهم، وإن كان المالكي كذلك، وإن كان الحنبلي كذلك، وهكذا. نعم، وإن حفظت منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية فهذا عندي أحب، فهذه المنظومة نافعة جدا. وقد قلت مرارا أنا ضمين لمن أو ضامن لمن قرأ حفظها وأتقنها أن يكون فقيها، وهذه المنظومة هي التي يقول فيها ناظمها رحمه الله تعالى: وبعد فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى، وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، 2300 أرجوزة يسيرة، وهي يسيرة نعم، جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها، والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال. إذا نظرت فيها وجدتها جامعة فأنا أنصحك بحفظها. فمثلا إذا جئت إلى الطهارة لخص لك كلام العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبيات قليلة جدا، إذا حفظتها لا تكاد تخرج أصول الطهارة عنها: الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا، من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها، كل به النص ورد، فإن نجاسة عليه قد طرت، لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عند الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق، وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. وهكذا يأتي إلى الكلام الطويل في الفسخ، وهل هو في الخلع وهل هو فسخ أو هو طلاق، وخلاف أهل العلم في ذلك، والأدلة الواردة عليه إن لخصته تلخصه في أقل 3 صفحات بأدلته، يأتي ويقول لك والخلع فسخ لا طلاق في الأصح، تعتد حيضة كما الحديث صح. يأتي في سكن البائن: وليس للبائن من سكن ولا من قوت إلا أن تكون حاملة، لما روته أم قيس ونقل عن عمر خلافه وقد أعل، صرف عمر للضرورة الشعرية، ونقل عن عمر خلافه وقد أعل، وأكثر الصحب لها قد جعلوا سكنى وللحديث قد تأولوا. فجمع لك الكلام كله في هذه الأبيات 3 أو 4 يسيرة جدا. أنا ضامن لكل من أتقن هذه المنظومة أن يكون فقيها. يقول: نكون في بعض القرى ونحن طلاب علم في بداية الطريق، هذه القرى تحتاج لنشر العقيدة والسنة، فهل إذا قدمنا على نشر العلم يكون هذا تصدرا؟ لا، أنت تعلم بما رزقك الله سبحانه وتعالى، فهذا التعليم منك لهؤلاء لما علمته من العلوم التي من الله بها عليه، فتؤدي إليهم الذي عرفت وأتقنت وحفظت، ما داموا أقل منك وهم بحاجة فيجب عليك البيان، لا سيما إذا كان كما ذكرت عندهم بعض الأشياء وبعض الشرك وبعض الأمور المخالفة في العقيدة، فعليك أن تبين لهم. وهذا يقول: يخلط بعض طلاب العلم بين كثير من الأمور كالتواضع والذل وحسن السمت والغرور وكالنفع للمسلمين والتصدر. نقول: حسن السمت مطلوب، وحسن السمت هو الوقار، وقار طالب العلم على طريقة أهل العلم، تعلموا العلم وتعلموا له الوقار، فإن للعلم وقارا، ما يكون سفيه خفيف طياش. نعم، إذا جلس في المجالس أساء إلى العلم وإلى أهل العلم بحركته وبفعاله ومقاله، هذا لا يحسن بطالب العلم. فحسن السمت مطلوب، وحسن السمت لا ينافي التواضع. حسن السمت ولزوم الوقار لا ينافي التواضع. يعذرنا هؤلاء، وهذا يتكرر كثيرا. فأقول ليس معنى ذلك طريق إن حسن السمت طريق إلى العجب أو إلى التكبر، لا، فإن حسن السمت هو الوقار الذي يبدو والهيبة التي تكون على أهل العلم وطلبة العلم، وهذا يؤدي إلى توقير الناس للعلم، كما أن الصورة الأولى تؤدي إلى استخفاف الناس بالعلم وبحملة العلم. وهذا يسأل: من مات وصام وعليه الصيام صام عنه وليه، إذا كان وليه كافرا أثبت العرش ثم انقش، كيف يصوم الكافر؟ الكافر ما آمن أصلا حتى يعتقد هذا. نعم، وهذا يسأل أيضا، قد تقدم الجواب عليه شرح للمنظومة، أنا لا أعلم شرحا مكتوبا، لكن علقنا تعليقا خفيفا عليها فيما هو مكتوب، فعليك مما هو مسموع، فعليك أن تنظر فيه، فما وافق الخير والحق فالحمد لله، وما قصر عنه فإنك تبحث أنت عنه. هل الميمية المطبوعة في كتاب الدورة يقول مضبوطة؟ هذا نحن اجتهدنا بقدر الإمكان، ومع ذلك وقع بعض الأخطاء وصححناها في أثناء القراءة. وهذا يسأل يقول: أسأل الله شيخنا الفاضل، أرجو منك دعوة لله تبارك وتعالى لي بالشفاء، فأنا مريض البدن والقلب، أسأل الله أن يهديني هداية للتوفيق، ولا تنسانا بظهر الغيب. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولأخينا الشفاء لكل مريض والمعافاة من الأدواء والأسقام، ونوصيه هو أيضا بدعاء الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان عليه أن يكثر هو من دعائه لله تبارك وتعالى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياك، وأن يهدي قلوبنا، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق حتى نلقاه، وأن يجنبنا وإياك مضلات الفتن، وابتعد عن أسباب زيغ القلب، وذلك بالنظر المحرم، وبمصاحبة البطالين، وبمصاحبة الفسقة، والنظر إلى المرض إلى الفجرة والفسقة والكفرة، والنظر إلى المرد ونحو ذلك، فإن هذه من الأسباب التي تمرض القلوب. نعم، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فك التهام بلا قوس ولا وتر. نعم، إلى أن قال: لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم، فعليك أن تبتعد عن الأسباب، فإنك إذا ابتعدت عن هذه الأسباب فإنك قد وفقت إن شاء الله. وهذا يسأل عن ابن سينا ويقول: إنني أنا قد كفرته. كلامه في ويقول: هل صحيح أنه رجع عن ذلك؟ أنا لا أعلم له رجوعا عن ذلك، لكن كلامه في كلام الله تبارك وتعالى كفر وزندقة صريحة، ولكن الشخص قد يقول القول وأنا لا أعلم حاله الذي مات عليه، وقد لا يحكم الإنسان على شخص وهو لا يعرف حاله وسيرته، قد يكون هذا الذي ذكرته صحيحا أنا لا أعلم. فالحاصل أن الإنسان لا يكفر إلا بعد أن تقوم عنه عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإلا كلامه في كلام الله، قد أسمعتكم ملخصه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، حيث قال: وأتى ابن سينا القرمطي، يعني في قول القرامطة الباطنية الملاحدة، مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا، يعني القرآن، فاض من عقل هو الفعال، علة هذه الأكوان، ما عندهم رب، ما عندهم إله، يسمونه إيش؟ العقل الفعال، العلة الفاعلة، هذه تسميتهم للرب تبارك وتعالى. فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حسن التخيل جيد التبيان، وأتى به للعالم فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. فمن كان قوله هذا القول ومات عليه فإنه كافر زنديق لا شك في ذلك. وهذا يقول صحيح عن نفس الإصفرايني عنده تمشعر أو تأثر بمذهب ابن عمر، صحيح، ولذلك عدل شاعر من أهل السنة وعنده هذا، نعم، وهذا كلام باطل. فالأشعرية هم أعداء أهل السنة، وما عانى أهل السنة بعد معاناتهم الأولى من المعتزلة كما عانوا من الأشاعرة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بن تيمية من الذي آذاه هذه الأذية البالغة؟ إنما آذاه رؤوس الأشاعرة. هذا يقول: ما هو الموقف الصحيح في معاملة السحرة والكهان؟ وهل نعاملهم باللين وندعوهم إلى ترك السحر أم نعاملهم بالشدة؟ نرجو التوضيح. إن كان ينفع فيهم النصح والتذكير بالله تبارك وتعالى فالحمد لله، وإلا رفع أمرهم إلى السلطان حتى يأخذ على أيديهم، نعم، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، نعم. وهذا يسأل عن المنبهم، يقول: تكرر في المنظومة. المنبهم هو الغامض، المنبهم هو الغامض. ويسأل عن أن تعيد شرح بيت ينفون عنه انتحال المبطلين، نعم، فهذا قد بيناه في حين ولا بأس. المراد بأهل السنة والحديث أنهم حراس هذا الدين، وأنهم ينفون عن هذا الدين تحريف الغالي، الغلاة الذين حرفوا الدين وغلوا فخرجوا عن السمت الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء غلاة، فينفون عن دين الله الغلو فيه، مثل ما جاء في حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادتي فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر ولا أفطر، قال الآخر: أنا أقوم ولا أرقد، قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. هذا غلو، هذا غلو نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالغلو في الدين ممقوت، كما أن أيضا التفريط في الدين ممقوت، والله سبحانه وتعالى قد جعل من الثلاثة الذين يجلهم وإجلالهم من إجلاله جل وعلا حامل هذا القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، ثلاثة إجلالهم من إجلال الله. من هم؟ قال: ذي الشيبة المسلم، وذي السلطان المقصد، وحامل القرآن غير الجافي عنه ولا الغالي فيه. فالغلو في الدين منبوذ ومذموم، وهكذا التفريط كذلك مذموم، فأنت لا تفرط ولا تفرط، وإنما تكون وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فما جاءت هذه الخيرية إلا بسبب الوسطية. فالغلو لا، والتفريط لا، ولكن بين ذلك. وهذا يسأل عن الدراسة والعمل، عمل الرجل في الاختلاط، في الاختلاط لا يؤخذ عليه، يقول: لأن الأصل المرأة تبقى في بيتها، هل هذه الحجة صحيحة؟ أنا ما فهمت هذا السؤال، هذا عبر الشبكة أيضا. يقول: هل دراسة أو عمل الرجل في الاختلاط لا يؤاخذ عليه لأن الأصل أن المرأة تبقى في بيتها؟ أنا ما فهمت هذا. على كل حال، الكلام للرجل للمرأة، المكلفين، الكلام للمكلفين، رجالا كانوا أم نساء، فهم مؤاخذون على ذلك. يعني الرجل له أن يمنع موليته من الخروج للاختلاط، يمنعها لأنه قائم عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذا له حق القوامة إليه، يمنعها من الدخول في هذا العمل إن كانت زوجة أو أما أو أختا أو بنتا، فإنه يمنعها من هذا. نعم. وهذا يسأل يقول أغلب المساجد عندنا في ليبيا فيها بدع، فهل نصلي فيها التراويح أم نصلي في بيوتنا؟ التمس مسجدا فيه إخوانك الذين يسلمون من هذه البدع، وعليك أيضا أن تقوم بالنصيحة لمن هم في هذه المساجد، تبدأ بأقربهم إليك مسجدا فتبين لهم بالطريقة الحكيمة التي يهدي الله سبحانه وتعالى وينفع الله سبحانه وتعالى بها. فإذا لم تستطع ولم تجد مسجدا خاليا من البدع في هذه الصلاة، صليت أنت وإخوانك، اجتمعتم وصليتم، فإن لم يوجد صليت بمفردك والحمد لله. هذا يقول هل يجوز ترك بعض السنن في الصلاة لكي لا أخالف الإمام؟ الأصل هو متابعة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا، فإذا صلى قاعدا صلوا قعودا أجمعون فأجمعين. فالشاهد الإمام يؤتم به لا تتقدم عليه، فهذا هو الأصل أن تصلي وتقتدي بالإمام، لكن إذا كان ينقص هو في صلاته فأنت تأتي بها بتمام على وجه لا يحصل فيه مفارقة الإمام كثيرا. فمثلا إذا كان لا يطمئن في الركوع أنت تطمئن، لا يطمئن في السجود أنت تطمئن، اطمئنانا وسطا بحيث تسبح ثلاثا وتقعد تستغفر استغفارا خفيفا ثم تقوم وهكذا. نعم. سؤال يقول فيما يخص قانون المرور، القتل الخطأ أو القتل العمد، شاء الله عز وجل أن يقع حادث لأخي وكان سببه كما يقول نقص في الهواء داخل العجلة، يعني في الكفرات، أو خروجه منه كله، فانحرفت به السيارة وانقلبت، وكان من توفي في هذه السيارة، فهل عليه ما على القاتل الخطأ من صيام ودية أم لا؟ نعم، عليه الدية وعليه الصيام. نحن نستأذنكم، بقي 5 دقائق ونقف إلى 9. نعم. أما هذه السؤالات فهي ترد ما شاء الله ولا نستطيع الإجابة عليها جميعا. الذي أعيد هنا غالبا مكرر، والصغير أريكموه وربما ترونه أنتم. وهذا يقول نشكرك على ما قدمت لنا وبارك الله فيك، وأنا أقول نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، والشكر لله جل وعلا أولا وآخرا، إذ هو الذي متعنا بالصحة والعافية ومن علينا وعليكم بذلك، فله الحمد وله الشكر تبارك وتعالى، وهو أهل لذلك سبحانه. ثم يقول أرجو منك أن تجيب عن هذا السؤال، وهو هل تنصح الطالب الذي لم يدرس مذهبا معينا بدخول كلية الشريعة من حيث أنه سيدرس الفقه المقارن؟ أنا أقول للطالب ادخل كلية الشريعة وتوكل على الله تبارك وتعالى. هذا يسأل أيضا عن أن نسمي له في كل فن عالما يذهب ويأخذ عليه، هذا صعب علي. وهذا يسأل يقول لدي مشكلة، وهو أنني لما أمشي يقع احتكاك بين الفخذين وأصبح لا أقدر على المشي، وأنا مقبل بإذن الله على الحج بما فيه من المناسك ويكون فيه مشي كثير، فهل يجوز لي لبس مخيط نصف سروال لاجتناب الاحتكاك أو شيء يمنع من هذا الاحتكاك؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا يشق عليه لسمن وبدانة في جسمه ويتأذى من ذلك فلا بأس بذلك، يلبس ويفدي. هذا يسأل يقول هل الدراسة في كلية الشريعة تعتبر دراسة تأصيلية؟ نعم دراسة في كلية الشريعة دراسة تأصيلية، الإنسان يحصل فيها أصول العلوم. هذا يسأل عن الدراسة في الجامعة التي تدرس العقيدة الأشعرية، إذا كان يعلم العقيدة الأشعرية ويعرف ما عليها من مؤاخذات ويعرف منهج مذهب الأشاعرة واعتقادهم ولا يجد إلا هذه الجامعة، جاز له أن يدرس فيها ويحذر هذا الذي ذكر، ولله الحمد وعارف. فهذا مثله مثل الذي ذكرنا، من رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه أن يعني ينخدع به يفتتن به يظل بسببه فيحذره منه، ما دمت عارفا لله الحمد العقيدة الأشعرية ومذهب الأشعرية وعارف طرائق هذا المذهب المنحرف فلا بأس لك أن تدرس مع الحذر كل الحذر من هذا الباب. وهذا يقول يا شيخ بماذا تنصح شخصا يثني على جماعة التبليغ ولو قليلا؟ أنصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذه الجماعة جماعة بدعية شركية لا يجوز له أن يثني عليها فيضل الناس بها ويغر الناس بها فيضلون بسببه. نعم، وعليه أن يقرأ ما كتب في هذه الجماعة، والحمد لله الكتب كثيرة، وعليه أن يسمع حال الذين كانوا معها وخرجوا. وأنا ذكرت بالأمس لإخوتي وأبنائي شريطا صدر قد جديد الآن لبعض الإخوة إما في الخرمة أو في رنية لا أدري في منطقة بيشة، فكان معهم نسيت اسمه لكن لقبه الأخير السبيعي، اسم العائلة أو القبيلة السبيعي ونسيت والله اسمه، يحكي فيه تجربته مع جماعة التبليغ 4 سنوات جديد الآن نزل قريبا، فأنتم تسمعونه يذكر عنهم أنهم يقررون وحدة الوجود، الرب عبد والحلول والاتحاد، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، يقول كنا نمشي وهم يرددون هذه العبارات معنا في بلاد الباكستان، وذكر كثيرا عنهم في هذه الأشياء، ويقول من زعم أن أن أن الذين عندنا يختلفون عن هؤلاء فهو مخطئ فهو مخطئ. فأنا أنصح أيضا أخي إن لم يستطع القراءة فإنه يسمع مثل هذا الشريط. نعم، وهذا يسأل بعد أن قال يشهد الله على محبتنا فيه، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياه من المتحابين فيه، ويقول كيف يجمع الطالب بين حضور الدروس وحفظ المتون العلمية وبين حفظ القرآن؟ يجعل للوقت تقسيما فيقسم جزءا منه للحفظ وجزءا منه للحضور، فإذا وفق لذلك فقد وفق للخير الكثير، وإن لم يستطع أوقف الحفظ هذه المدة حتى ينتهي من الدرس ثم يعود بعد ذلك إلى حفظه. والغالب أن الحفظ لا يكون إلا وقت هدوء البال، وهذا غالبا في الفجر، غالبا في الفجر أو في آخر الليل، فحينئذ ما تكون في هذا الوقت دروس، فعليه أن ينطلق ويستعين بالله سبحانه وتعالى. فإن كان يشق عليه هذا وهذا بدأ بتقديم حفظه حتى يتقن حفظه ثم ينطلق بعد ذلك إلى التفهم كما ذكرنا، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتحقيق أو والتدقيق والتفهم. وهذا يسأل عن هل يبدأ بالمطولات أو بالمختصرات؟ قد سمعتم الجواب عنه، ولعلنا نقف عند هذا الوقت فقد تمت 9، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.